بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا عند قول سيدنا السمين، يعني القول الذي نقله الشيخ سليمان عن سيدنا السمين الحلبي رحمة الله على الجميع، حينما قال: قيل وهي هنا حال مؤكدة لأن قوله ما في الأرض عام، أليس كذلك؟ نعم. وقلنا شرحنا هذا الذي سيذكر بعد ذلك، أن حينما يعني ذكر الإمام السيوطي بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها مهيئة للإنسان من أجل الانتفاع والاعتبار، من أجل الانتفاع والاعتبار، قلنا يرد على ذلك، وهذا تكلمنا عنه، يرد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد بعض الأشياء التي تظهر لأول وهلة للإنسان بأنها ضارة وغير مفيدة له، كالسباع والضباع والآساد والهوام والحيات وما أشبه ذلك كله مما لا يطيق الإنسان لقاءه، مما لا يطيق الإنسان لقاء هذه الأشياء، فهي كالأفعوان، يعني كما قال بعض الأدباء، فهي كالأفعوان لا يطاق لقاؤه. فما قولكم أيها العلماء؟ فسيدنا الشيخ سليمان يقول لك: لا، لهذه الأشياء وإن كانت تبدو لأول وهلة أنها ضارة وليست نافعة، إلا أنها في حقيقة الأمر نافعة. وسبق ذكرت لكم أنني سمعت محاضرة لسيدنا الشيخ رمضان البوطي رحمة الله عليه، الشيخ سعيد رمضان البوطي، وهو يتكلم عن هذا، وكأنه كان في محاضرة علمية أو مؤتمر علمي، ويتكلم عن هذه القضية وهذه المسألة، وذكر عناوين كتب يتكلم فيها أصحابها عن بيان هذا الأمر، أن هناك السباع والضباع والأسد، وإن تبدو أنها ضارة إلا أنها مفيدة للإنسان، وذكر المؤلفون منافع هذه الدواب أو هذه الحيوانات. وبعدين يقول لك هنا: والحيات يؤخذ منها الترياق، الترياق اللي هو الدواء، لأن الدواء سم الحيات، وأنتم تعلمون ذلك، وهذا صار معلوم بالضرورة عند جميع الناس، أنه يؤخذ منه بعض العقاقير الطبية التي يتداوى بها الناس. وسمعت قبل ذلك من أجدادنا أن الترس، يعني السلحفاة، دمها فيه شفاء لبعض الأمراض. طبعا مع العلم بأن هذه كلها أسباب، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لأن لقوله: وإذا مرضت فهو يشفي، سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال لك حسن النحل فيه شفاء، يعني هل هو يشفي بنفسه؟ لا، هو الشافي والله سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك قال: والحيات يتخذ منها الترياق، هو قال سيدنا سليمان ذلك. ثم قال قوله، يعني قول السيوطي: أي الأرض وما فيها، أي بأن يراد بالأرض جهة السفل، والسفل يا أولاد ضبطها بضم السين أو بكسرها، السفل أو السفل، ضبط السين يا مهيمن بالضم تقول السفل، ولك أن تقول السفل، وإسكان الفاء في كل حال، واضح؟ طيب، قال: فتصدق بها بها نفسها. بها هنا أي على، بها يعني على، الباء هنا بمعنى على. فتصدق الأرض على نفسها وبما فيها من الحيوان والنبات وغير ذلك، هذا هو. والسفل يعني في أسفلها، يعني في أسفلها الحديد والمعادن النفيسة والرخيصة وما أشبه ذلك، والنفط اللي هو بنسموه البترول أو غير ذلك، كل ده من باطن الأرض هيأه الله وأوجده الله وأخلقه الله لنا للإنسان وهيأه للإنسان. نعم. طيب، وقوله هنا في مسألة جميلة يا أولاد، وتعتبر هنا في مسألة جميلة. قال إيه فيها سيدنا الشيخ سليمان؟ يقول لك الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا تكلمنا عنه. ليه؟ قال لك لتنتفعوا به وتعتبروا، لتنتفعوا به وتعتبروا. يقول لك وتعتبروا دي من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص، يعني هو جعل الاعتبار مضمن في الانتفاع، مضمنا في الانتفاع. ليه؟ قال لك لأن الانتفاع انتفاع مادي وانتفاع معنوي، انتفاع مادي وانتفاع معنوي. يقول لك هنا أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الإيه الزارعون؟ يعني الأرض بتحرسها أنت ثم تزرعها فيخرج منها الثمار والأزهار، تنتفع بها، تأكل، تأكل منها، أليس كذلك؟ طيب ده حاجة جميلة أوي. والماء يخرج من باطن الأرض فتشربه، يبقى أنت إذا أنت انتفعت بما في الأرض وبما في باطنها، صحيح؟ طيب ده انتفاع إيه؟ مادي ولا معنوي؟ مادي. الله يفتح عليك، انتفاع مادي يا شيخ موسى، بتأكل وله، والدواب وعليها وعلى الفلك تحملون. عايز تروح البلد مكة زمان، تروح تركب الجمل، صح؟ يبقى الدواب. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وبعدين ومنها تأكلون، بنأكل اللحم بتاعه واللبن وغير ذلك، انتفاعه كله مادي. يبقى يقول لك إيه يا شيخ فخري؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها؟ طيب، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. الله ده جاب هنا حاجة تانية، متاع. ده متاع، ده مادي، يعني تستدفئون منها وتعملوا عليها الأكل، صح؟ طب وإيه تذكرة؟ قال لك اعتبار، تعتبرون بها، فاعتبروا. لأن لما هنا انتفاع معنوي، ده انتفاع إيه؟ معنوي مش مادي. لأنك لما تيجي تشوف النار التي أنت تطهو بها الطعام ثم ربما تتذكر نار الآخرة، إذا كده تيجي على النار كده وانت وانت بتنقل الحلة كده ها ايدك تتلسع كده بعد ايمانك يرشدك الى ايه فما بال نار الاخره ثم تقول اللهم اجبنا من نار جهنم. يبقى انت اعتبرت ولا لا؟ اعتبرت. الاعتبار ده ارتفاع لانك اعتبرت بها فانتفعت بذلك الاعتبار فتجنبت المعاصي مخافة أن تقع في النار في نار الآخرة، صح ولا مش صح؟ بيقول لك هنا الانتفاع إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا، فعطف عليه وتعتبره، فالاعتبار هنا هو نوع من الانتفاع، نوع من الايه. وقال لك جالي قال لك عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، لان اذا اعتبرت فقد انتفعت، اذا اعتبرت فقد انتفعت، اليس كذلك؟ هذا هو. قال سيدنا، يقول لك هنا ايه، نعم، وقوله وتعتبر عطف خاص على عام، عطف خاص بالإضافة، عطف خاص على عام، لأن الانتفاع صادق بالدنيوي والأخروي، والأخروي ده بتاع إيه يا شهران؟ قال لك الاعتبار، هذا الأخروي هو الاعتبار. وعبارة وتعتبر أي وتعتبر به، تعتبر به كالسباع والعقارب والحيات، فإن فيها عبرة وتخويفا، فإنه إذا رأى طرفا من المتوعد به كان أبلغ، أليس كذلك؟ كان أبلغ، خبر كان في الزجر عن المعصية، صحيح أو صحيح؟ الاستماع، لأن الآخرة كما ذكر في بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لم أتثبت من ذلك سمعناه وقرأناه فقط، لكن لا نعرف صحة الأحاديث من ضعفها من حسنها، أن من بين يعني عذاب القبر أو عذاب يوم القيامة أن تنهش الأجساد، تنهش الأجساد من خلال السباع والضباع وما أشبه ذلك، وحديث الإسراء والمعراج فيه هذا الكلام، في عرض علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة من مشاهد الآخرة، ما هؤلاء يا جبريل؟ قالهم كذا وكذا وكذا، والحديث معروف يا طلاب العلم، واضح؟ فإن فيها عبرة وتخويفا، فإنه إذا رأى طرفا أو طرفا من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن المعصية. وأما خلق السم القاتل ففيه نفع لأجل دفع الحيوانات المؤذية وقتلها، فلا يرد السؤال الألف واللام هنا للعهد الذكري اللي هو قبل كده قلناه، فلا يرد السؤال بأنه لا نفع فيه، فكيف قيل خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ هذا هو، واضح يا أولادي؟ فمفهوم الكلام. نأتي إلى ثم استوى إلى السماء، فيها كلام طويل، فنرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم على خير بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا